هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. الحمد لله تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كلمة مضت في الأسبوع الماضي ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الإيمان، فقال خطابا له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم أثنى الله عز وجل على من شهد أن لا إله إلا هو بعلم، فقال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذه الشهادة حتى تنفع صاحبها وحتى تجيره من عذاب الله تبارك وتعالى لابد أن يعلم معناها. كذلك استثنى الله عز وجل في من يشفع يوم القيامة من شهد شهادة الحق بعلم، فقال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن يكون ما شهد به حق، مشهوده لا بد أن يكون مشهوده حقا، ولا بد أن يكون عالما بما شهد به. لذلك الآن العلماء ذكروا أن الإنسان لو شهد على أمر لا علم له به فإنه كاذب، ولو كان الأمر في نفس الأمر حق. إنسان قالوا له: يا أخي فلان ده سرق، وفي اثنين قالوا له: إحنا الاثنين نشهد أنه سرق. قالوا: يلا تعال اشهد. هو قال: أقسم بالله أنه سرق، على اعتبار أنه شاهد. طبعا لا مانع أن يقول علمت، لكن أن يقول أنا أشهد على أي أساس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشهادات قال وأشار إلى الشمس: على مثل هذه فاشهد، على مثل هذه الشمس، يعني الوضوح والظهور والبيان، فاشهد ولا تشهد شهادة. ولذلك تأمل قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الشهادة دي محمد رسول الله حق ولا باطل؟ حق. لكن انظر إلى حكم الله على هؤلاء: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في أن محمد رسول الله؟ الجواب لا. كاذبون في ماذا؟ في شهادتهم، هم لا يشهدون ذلك حقيقة، ما عن إيمان ما عن قناعة، إنما قالوها كلمة لا يعقل معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا ينقاد لهذه الشهادة. وذكرنا كذلك قول الصحابة: تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. لاحظ هذا الترتيب: تعلمنا الإيمان من رسول الله. الآن من من الناس يتعلم الإيمان؟ عامة المسلمين وسوادهم الأعظم. لو زول يقول لك: أنا بتعلم المندل عندنا درس في الإيمان، العام يقول لك: يعني بيقول شنو الإيمان ده؟ قال له: درس ما بالله وملائكته وكتبه وجبل وفي الروضة، تعال اسأل أركان الإيمان. بيقول له: ما ده؟ قال له: درس. لكن ممكن يقول لك: باب السواك وفيه 50 مسألة. يقول لك: والله علم تغيير، خلاص السواك 50 مسألة، يعني لم تموت ما تسواك، وفي 5 أحاديث السواك، في 5 أحاديث، 5 أحاديث يمكن أن يتعلمها المسلم في ساعة. لكن هؤلاء أهملوا أوجب الواجبات وأعظم الأمور التي ينبغي أن يتعلمها المسلم، وهي الإيمان. فالصحابة قالوا: تعلمنا الإيمان. ولذلك أثر الإيمان كان ظاهرا عندهم: التهديد والوعيد والأراجيف كلها كانت تصطدم بجدار الحق. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه جاء في ترجمته أنه أسر في بلاد الروم، أسر في بلاد الروم، فأراد ملك الروم أن يذله وأن يهينه، فأمر بحبسه وأن لا يجعل معه في محبسه هذا إلا الخمر والخنزير. مش قلت حرام؟ يلا تموت ولا تأكل. وأغلق الباب، وبعد 3 أيام فتحت نافذة وإذا به قد انحنى عنقه وهو يكاد يهلك. قيل للملك أدرك الرجل فإنه يكاد يذهب ويهلك. جابوه، الملك قال لماذا لم تأكل؟ قال أما والله إنهما لي لحلال. أفهم يا رومي، حلال علي في اللحظة دي أكل خنزير، مش ما حلال عليه إلا من اضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه، صحيح ولا لا؟ قال أما إنهما لي لحلال ولكن لا أشمتكم بدين. أموت كده وإنت ما تشمت في دين الإسلام. الآن الحديث واضح والآية واضحة بينة، يجي يقول لك يا أخي ما كده شوف طريقة حرام، تب حرام كده. يعني العلماء دي أراهم كثيرة، صح؟ أي صح. شوف لنا جزاك الله خير، عاني ولدنا والله عندي من الملك 3 بنات حالته صعبة، عاني بالله بس شوف الحالة دي، حالة مؤسسة. شوف لنا غول كده، غول يا أخي حرام، صح؟ ما هو ده الصح نعرفينه، لكن شنو؟ شوف لنا غول، غول كيف أشوفه غول؟ ده بيعظم الله. الله عز وجل الآن حكم أن هذا الرجل لا يجوز له أن يقرب هذه المرأة إلا بعد أن تنكح زوجا، مش كده؟ نص قرآني، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول لك صح، نعم بالله، لكن كده برضو شوف أبو حنيفة غاشي، أبو حنيفة والعام يفهم، يقول لك أبو حنيفة ده قال رأيه كان واسع. حنيفة مصطلحات فاسدة تدل على وهدة عظيمة يعيش فيها الناس حقيقة. ده ما بيعظم الله سبحانه وتعالى. كعب بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أوريك هذا مثل للتربية الإيمانية وآثارها، التربية الإيمانية وآثارها. كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، والنبي أرجع كعب ومعه الشخصين معه أخرهم، وبعد 40 يوم من الهجران، لا كلام لا سلام، المدينة كلها هاجرة. بعد 40 يوم جاءه رسول الله وقال له يا كعب إن النبي يأمرك ألا تقرب أهلك، اعتزل أهلك. قال كعب أطلقها أم ماذا أفعل؟ النبي داري مني شنو؟ أطلقها ولا كيف؟ بس العايز النبي شنو؟ ممكن واحد يستفيد يقول لك يا هي المرأة دي ما زنبي أنا يا ما لا يكلف الله نفسا ولا تزر وازرة ذنبها، شو المرأة دي ساعة يا ما نحن مفروض. وكان في حقوق إنسان كان يشتكى حقوق إنسان، الآن أي واحد هنا المسلمين يضيقوا عليه يرتمي في حبال الكفار ويسقط في الولاء والبراء ويعرض الأمة للخطر في دينها وعقيدتها وشريعتها بدعوى أنه حقه ذهب وماله ذهب إلى آخر هذه الهراء الذي تسمع وأسمع. كعب بن مالك يستعيد الآن، بس عايز حاجة واحدة بس، أطلقها أم ماذا أفعل؟ بس المطلوب من شنو؟ قال لا تطلق ولكن لا تقربها. فرضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان دي آثار الإيمان، استجابة وطاعة وانقياد وتسليم. الإيمان الذي يتعلم يؤتي ثماره ولا بد. وإن شاء الله عز وجل نلتقيكم في درس قادم في هذه المسائل، نصلي ركعتي السنة ونقرأ إن شاء الله يسيرا في كتاب الداء والدواء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.